قال الله عز وجل في كتابه العظيم: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. ما خبر مسجد الضرار؟ لا يمكن الحديث عن مسجد قباء حتى نتحدث عن مسجد الضرار. مسجد الضرار بناه بني غنم بن عوف، وكان هناك رجل فاسق عياذا بالله اسمه أبو عامر الراهب، وكانت كان قومه من الخزرج يجلونه يعظمونه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم والتفتت وجوه الناس إليه شرق بحسده عياذا بالله. فلما نصر الله عز وجل نبيه يوم بدر ازداد حنقه، وما زال يزداد حتى ذهب إلى قيصر عظيم الروم وتنصر. ثم كأنه اتفق مع بني غنم هؤلاء، بني غنم وجد فيهم بذرة. أين البذرة؟ حسدهم لبني عمومتهم من بني عمرو. الحسد الحقد يعمي القلب، يجعل الإنسان يأتي صنائع، يأتي طرائق لو قدر له لو كان بكمال عقله لما أتاها، لكن كمال العقل يزال عياذا بالله إذا غلب الحقد والحسد على القلب، يطغى فيأتي فلا يدري الإنسان ماذا يأتي وماذا يدع. فجعلهم يقبلون دعوة أبي عامر الراهب ويبنون مسجدا. بنوا مسجدا زعموا أنهم يريدونه لحاجتهم لليلة الشاتية لذي العلة للضعفاء من قومهم، وأتوا النبي صلى الله عليه وسلم عام 9 يطلبون منه أن يصلي في المسجد. هم يريدون بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد أن يقرروا يثبتوا الحجة لهم في بناء هذا المسجد. كان صلى الله عليه وسلم يومئذ يجهز جيش العسرة، فاعتذر لهم على أنه على سفر وقال إذا عدت إن شاء الله أصلي في المسجد. أخبر الله نبيه بالوحي عن مراد أولئك القوم، وأنزل الله عز وجل قوله: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. إرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل هو المراد بها أبو عامر الراهب. والمرصد فعل مصدر من الفعل رصد، يأتي مصدرا ويأتي زمانا ويأتي مكانا، كذا قال علماء اللغة. قال عامر بن الطفيل في أبيات له: ولقد علمت وما إخالك ناسيا أن المنية للفتى بالمرصد. فالمقصود الزمان والمكان. والمراد هنا أن هؤلاء القوم الحسد الذي فيهم انتهزه ذلك الفاسق وجعله ممرا لأن يدعوهم لأن يهيئوا مسجدا يجمعون فيه السلاح حتى يأتي بجيش أو بسلاح أو برجال من عند قيصر وقد تنصر عنده. فكتب الله عز وجل أن بين أمرهم وكشف عوارهم، وأنزل الله الآية: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. ثم قال الله: لا تقم فيه أبدا. هذا نهي إلهي رباني لنبينا صلى الله عليه وسلم. كلمة أبدا هي ظرف يفيد النفي لكنه مبهم. يقول أهل الصناعة اللغوية: إذا سبقته لا النافية فيصبح ظرفا مبهما يفيد النفي على العموم، ينتقل من الإبهام إلى العموم، ينتقل من الإبهام إلى العموم. والمعنى لا تقم فيه أبدا أي في كل حين، ولا في أي وقت ولا في أي حين من الأحايين لا تقم في هذا المسجد. ثم قال الله: لمسجد أسس على التقوى. المراد قطعا مسجد قباء، بقرينة أن الله قال بعدها: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم. جاءت يوم منكرة، والتنكير هنا تنكير عوض عن ماذا؟ عن إضافة، أي من أول يوم قدمت فيه المدينة، من أول قدومك، من أول أيام قدومك، من أول يوم وصلت فيه المدينة. كل هذه التقديرات تصلح، لكن المقصود أن التنوين هنا تنوين عوض. وكذلك قال السهيلي رحمه الله، وهي قرينة ظاهرة: من أول يوم أحق أن تقوم فيه. معنى تقوم في قوله جل وعلا لا تقم، وفي قوله حق أن تقوم فيه، الصلاة. وقد يعبر عن الشيء ببعض أجزائه، وهذا مما تعرفه العرب في كلامها. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فقوله عليه الصلاة والسلام من قام رمضان أي من صلى رمضان، فعبر عن الصلاة بالقيام لأنه من أعظم أركانها، ونحن نعلم أن من أركان الصلاة القيام مع القدرة. فقال الله عز وجل لنبيه هنا: لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى. ومعلوم أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أسس على التقوى، فلا تنافي بين القول بأن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك مسجد قباء. فما رفعت تلك القواعد ولا بنيت تلك الجدر إلا على تقوى من الله. لكن المراد بالمسجد هنا عينا قطعا هو مسجد قباء. والقرينة الثانية قول الله عز وجل فيها: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وهذا من ثناء الله عز وجل على أهل قباء، لأنه مدحهم بما كانوا يصنعون في التطهر، وقال جل وعلا: والله يحب المطهرين. ثم ذكر الله عز وجل المقارنة بين المسجدين، مسجد قباء ومسجد الضرار، فقال: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. الناس ينبغي أن يعلموا أن النوايا من أعظم المطايا، وأن الله عز وجل مطلع على القلوب، مطلع على السرائر. فمن يأتي عملا سواء كان يريد أن يبني مسجدا أو أن ينفق مالا أو أن يبر والدا أو أن يحسن إلى والده أو أن يقوم بحق أرملة أو غير ذلك من طرائق الخير، الصواب في الأمر الأول، الطريق الأمثل، السبيل الأقوم، إخلاص النية لله، والله عز وجل يعلم ذلك من كل عبد. قال ربنا في كتابه العظيم يخبر عن ذلك كله: يوم تبلى السرائر، وهذا يكون يوم القيامة، ويقول: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، قال قبل: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.